بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من البدائع العجاب العجاب. وصانه من شين اللحن وطرب المحو ومن كل ما يستراب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشاعة وفصل الخصاب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه فرقانا وسطر بين يديه ليكون ديوانا وشرح بسيرته وسنته فجاء تبيانا، وأقيمت معالم صرحه بنصحه صلى الله عليه وسلم حتى استوت أركانا، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، والطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. أسألك التيسير والمعافاة، عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت خطانا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. وبعد، فقد ختم بساط التمهيد والتقدمة بين يدي الموضوعات المهمة، والذي امتد على زهاء 40 آية في الابتداء كلها بساط وتقدم، بدءا من قول الله العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، إلى قول الله جل في علاه مخاطبا أهل الكتاب: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. على مشارف الربع الثالث من 4 الحزب الأول من سورة البقرة، ختم هذا البساط بأوليات ثلاثة، وانتبهوا معي، لأن الغرض عندي هو إيصال هذا المنهج من التدبر، وإلا فمفردات التدبر يعني موفورة متوفرة في كتب التفاسير. ختم بثلاث أوليات منعطفة على الآية الأولى في صدر السورة، ويقول الله جل في علاه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آية واحدة، هذه الثلاثة تنعصف على هذه وتنظر إليها مفصلة من جوانبها ممدرجها ومجملها. فذلك إشارة إلى سمو الكتاب علوا بما تفيده الإشارة المعنوية، ذلك لأنه يقال ذلك للقريب، والبعد هنا معنوي أي بعد في الرتبة، ذلك لعلو مصدره. الكتاب للكمال، فهو كتاب كامل في مظهره بيانا، في جواره من حيث المعاني والمطالب، في أثره هدى، فيه هدى أثر يفيد الهداية، في متلقيه للمتقين. وسبقنا أن بين لكم من بين معاني الاتقاء، اتقاء موانع الوصل، موانع الفهم في الكتاب. وحتى أنبه إلى هذه الأوليات وصلتها بصدر سورتها هنا قبل طيب صاص التقدمة، هو أننا وقفنا عند ابتداء الربع الثاني عند مقطع الذي سميناه بمقطع الإشادة والتنويه ببيان الكتاب ورد شبه أهل الارتياب، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إلى المقطع الثاني الذي هو مقطع التعجيب من كفر أهل التكذيب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ هذه كلها أوليات لم تسبقها شيء في باب، لم يسبقها شيء في بابها. أول تنويه ببيان الكتاب يتعلق بمظهره، بيان شيء نقف عليه ونسمعه. كيف تكفرون؟ عرض للمطالب والمعاني الكبرى التي يقوم على الاعتقاد الذي هو أس المعارف القرآنية، التي بدونها أو حين لا يمكن لها لا يمكن البناء أن يتم. عقائد هي كل شيء، إطار التصور هي الأساس كل بناء. عرض للمطالب التي تقدمت في مقطع النداء لو كنتم تذكرون: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ما نزلنا على عبدنا النبوءة وما تنزل إليها إلى النبي من كتاب، والأصل في نبوءته ودليل نبوءته. ثم فاتقوا النار وبشر الذين آمنوا وعملوا لهم جنات المعاد وما فيه من ثواب وعقاب. مطالب الثلاثة أعود على البدء في مقطع التعجيب الاستفهام مع أول استفهام إلهي في الكتاب: كيف تكفر الله المخاطب؟ وهذا المقطع قلنا عاد إلى المطالب بأسلوب جديد خلال أسلوب التعجيب والاستغراب والإنكار والتوبيخ في سؤال عن أي حال هذه التي أنتم عليها والتي سوغت لكم الكفر، في بيان أنه لا مسوغ لا وجه لا وجه بحال لكفر من يكفر وجهودي من يجحد، مع وجود هذه الدلائل وسطوع تلكم المراحل المصاحبة: وكنتم أمواتا فأحياكم، طاهرة إنشاء الحياة في الوجود، طاهرة الإحياء، ظاهرة الإماتة وهو سلب الإحياء، ظاهرة الإنشاء الثاني الذي هو على غرار الإنشاء الأول وهو دليله، ثم دليل الحكمة فإن الخلق سيعرضون لحساب يترتب عليه عقاب أو ثواب وفقا للتكليف المتقدم. ثم استمرار إلى الحديث عن أول قصة، تذكير بأول قصة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلافة. أول قصة، أول يد، أول إشادة بالبيان، بيان القرآن، أول استفهام تعجيب وإنكار لذوي البهتان والافتتان، إلى أول قصة لأول إنسان أصل النوع البشري. ثم لا تستغربوا إذا وجدتم كل أولية تتضمن ثلاثيات أو ثلاثيين ثلاثيا. قلت لكم الأوليات المثلثة التي ترمز إليها وتلمح إليها طالعة حروف ألف لام ميم رسما، لأنها ثلاثة حروف، ووسما يعني بالنطق بها أداء: ألف ثلاثة، لام ثلاثة، ميم ثلاثة، يعني في الصورة وفي الأداء النطق. من ثلاثيات التي تقدمت لكم تلكم الثلاثية التي جاءت في خاتمة مقطع الإشادة ببيان الكتاب، وهي التي تقتضي نوعا من البسط، حديثا عن منشأ الارتياب والشك في بيان القرآن. ما هي أسباب الزيغ؟ اسمع القرآن: وما يضل به إلا الفاسق. نقول أن هذا القرآن في آية أخرى صريحة: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الذين لا يؤمنون هو نفسه هذا الشفاء في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى. فالأثر مختلف رغم أن الفاعل واحد، نظر ليش؟ لاختلاف المنفعل، اختلاف المتلقي، اختلاف المتلقي. فهذا يقع عليه القرآن الشفاء، وهو هو نفسه يقع على هذا. جاء وعندنا شاهد في الأجسام حين تعتل، يكون هذا يقول لها الماء الذي يقع يعني يقع على الكبد بغاية الارتياح، يستقبل الكبد، هو هذا الذي يستقبل هذا بغاية الإساءة، لأنه يزعجه نفس الشراب يكون لهذا شفاء ولهذا، بسبب أن المتقبل مختلف. وهذا شيء اليوم واضح في شتى أنواع العلوم، وهذا اللقاح يكون لهذا شفاء ولهذا سر الشقاء، هذا شفاء ولهذا شقاء، اختلاف ظروف كل متلق منهما وحواله. فإذا لا يستغرب أن يكون هذا البيان الكامل يهدي به الله متقبله ويضل به المعرض عنه ممن ليست لديه هذه القابلية. وذلك الله بيّن لنا حتى ترتفع الشبهات، فقال وما يضل به إلا الفاسقين. وسمينا لكم أن كلمة فسقون لا تعادلها كلمة في المعجم، في معجم الانحراف، لأن الفسق يطلق على كل انحراف كبير وخطير، حتى في أصل اللغة. قلنا لكم فسقت التمرة إذا خرجت عن قشرها بسبب رضاءتها هي أو علة فيها. ويستعمل العرب أيضا في قولهم فسقت الفأرة، وهذا الذي وقعت عليه في الاستعمالات قبل القرآن. ومعنى فسقت الفأرة هي خرجت من جحرها، ولا تخرج إلا لمحض الفساد، لأنها أصل الفواسقات الخمس التي تقتل في الحل والحرام كما في النص الصريح. فسقت، وخروجها يكون غريبا ويكون مع تربص، ويكون للإعداد لشيء اسمه الفساد، هكذا في الاستاذ. ثم تقصت هذه الكلمة في البيان القرآني تضع فيها ما يضل به إلا أهل الفسق. ثم رفع القرآن هذا اللون من الوان الاحتمال ليبين الفسق سببه، فقال إنه الإدمان على الانحراف، وليس مجرد الانحراف، إدمان على الانحراف. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، العهود التي تكون بيننا وبين الناس رعايتها مروءة، خلق الناس يجمع لنا، إذا تعاهدنا بيننا فإن الوفاء بها مروءة، ويدان الإنسان حين ينقض العهود بينه وبين الناس. هذا حتى في خارج الشريعة هذا مظهر المظاهر الالتزام، والناس يدمون حتى خارج الشريعة الذي لا يفي بعهد المخلف، كما نقول الصدق محبوب بالفطرة والكذب مذموم بالفطرة، وتجيء الشريعة لتؤكد ذلك وتحققه. فإنه حين يصبح عاهد الله ده أشد نقضا، يعني أشد قبحا، حين تنقض العهد الذي بينك وبين الله، وهي عهود سبق لنا كثيرة، منها عهد الفطرة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ما لقنت أولا من درس التوحيد، وأن الله ربك وخالقك واحد، كل واحد يجد في نفسه هذا الإحساس، وقد يخفى عنه بسبب ما تقاطع، فأبواه يهودانه ينصرانه، تنشئة ثقافة المحيط حجوب الذات أحيانا، ولكن أحيانا متى يتفجر؟ حين تصطدم بشيء فوق قوتك، إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، تلك لحظات الصفاء القهري، يزول ما على الفطرة من حجب وينقدح جند الدرس الأول، الشرارة الأولى الإيمانية، ضل مش غير حاولت أن تنسى، لا ضل، نسيت كل شيء، ضل عنك إلهك المزعوم، إله آلهة الإفك ضلت عنك. ينقضون عهد الله، الفطرة التي جاءت آيات المنصوبة بين يديك وفي نفسك لتؤكدها، وجاءت الرسل أيضا لتؤكدها، فهي عهود مؤكدة بميثاق وليست مجرد عهود، لأن العهد عندنا قلنا ما عهد إليك بحفظه، عهدنا إلى بني وعهد المعهد إليكم، أي الألم أوصل إليكم وصيتي في العهد، الوصية وما تقدم إليك بضرورة حفظه إلزاما، قال عهد، فإن زاد فوتق بإيمان أو بعهد آخر، كعهد الفطرة أكد بعهود نص بالأدلة ومن آياته الليل والنهار ومن آياته أنك ترى الأرض ومن آيات منصوبة تأكيد للعهد، أو آيات منزلة فهي أيضا ميثاق آخر يؤكد هذا العهد، وإذا أخذ الله ميثاق نبيين لما آتيناكم من كتاب ثم جاءكم رسول، العهد الذي أخذ على أهل الكتاب بأنهم إذا جاء بعث إليهم نبينا أنصاص من يؤمنوا به، خصوصا إذا قلنا بالآية فيها خطاب لأهل الكتاب من يهود المدينة، ثم قطع المأمور بوصله وهو الأوامر كلها مأمور بوصلها، وإذا قلنا الوصل هنا هو حسن التعهد فإنه يدخل فيها حتى المناهي، لكن أنت وصلها بما ينبغي الوصل به، فهذه بحفظ، هذه بالتحفظ إذا، وهذه بحفظها هي أيضا بفعلها، تدخل أوامر والنواهي كلها فيما ينبغي أن يوصل، ومما ينبغي أن يوصل أيضا الإيمان بالكتب، لا نفرق بين أحد من الرسل، إيمان بالرسل كلهم، لما تؤمن بموسى وعيسى ولا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقطعون، وهذا أيضا فيه تحسيس بأن المخاطبون يعني يفعلون هذا، نكتوا العهد، نقضوا العهد، وقطعوا ما أمروا بوصله، ثم زادوا فأشاعوا الفساد، والفساد هنا كان انتقال من خاص الله، لأنه نقض العهد إفساد، وقطعوا الموصول بأمر الله، أمر الله بوصله، هو إفساد، ولكن الآية جاءت ويفسدون لإشارة إلى أنهم ينقلون هذه الأشياء التي يمارسونها هم إلى غيرهم، يدعون إلى القطيعة ويدعون إلى نكت العهود في الإفساد، ولذلك جاءت كلمة في الأرض يكفي أن تقول يفسدون، فلما في الأرض؟ هل يكون إفساد في غير الأرض؟ هل هم من سكان السماء؟ لماذا إظهار في الأرد؟ قالوا هنا لإشعار بأنهم يشيعون الفساد في ربوعها، ففي دليل تعميم الفساد والانتقال إلى إشاعة ذلكم الذي يمارسون من نقض ونكت، وهذا إنما يكون بالاستهانة بكتب الله وإشاعة الإغراء وتضليل الناس، وهي ممارسات يهودية، ممارسات من لف لف هؤلاء في ثقافتهم وما يريدونه من إضلال البشرية، ويفسدون في الأرض. والختم بأولئك هم الخاسرون، لإشعار بأن نهاية مثل هذه الممارسة إلى تبور، نهايتها معلومة، لأن الفساد لا يعمر، وقد تعاد ربنا بأنه لا يصلح عمل المفسدين، أي لا يمكن لهم إلا بقدر امتحان الآخر، ولما يشاء أن أسرار القدر كثيرة وكبيرة، ولا يمكن الإنسان بعقله القاصر أن يفسر الأقدار، قدر ربي سره المجلل فهو لا يسأل عما يفعل، فقد طوى أسراره عمن خلق وسدت الطرق إليه بالخلق. أولئك هم الخاسرون، لا ربح بوجه لمن هذه تجارتهم. وقلت أقول في قول بعض السلف ثلاث لا يفعلهن الله، ومنها لا يصلح عمل المفسدين، ولا يهدي كيد الخائنين، ولا يضيع عمل المحسنين، ثلاث لا يفعلهن الله، مقاصد المقادير. ثم هذه من هذه الثلاثيات تنظرون إلى ثلاثية أخرى في مقطع الاستفهام الإلهي الأول، وهي الاستدلال بدلائل تقع التقلب في أطوار. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أطوار ثلاثة، والرجعة ضمنا، وإن عزلت لسبب فهي طور ضمن الإحياء، لأن الإحياء الثاني إنما هو للرجعة إليه، إذ الأمر كله إليه وهو متفرد بالحكم، والأمر يومئذ لله فالرجعة إليه. دليل ثلاثي. ثم بعده دليل ثاني وهو الإمداد باستمرار، من حديث التقلب في الأطوار إلى الإمداد باستمرار، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم دليل، دليل توسيع آفاق الاعتبار، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء. ثلاثيات الاستدلال، وفي ضمنها دمج المنة، لأن دائما قلت لكم محاكمة العقلية يزاوجها إثارة وجدانية في خطاب القرآن. في معارض الاستدلال لا يخلو تخلو من تذكير بالمنة، بمنة الله عليك. لذلك الكفر كما سيجون عنوانه أحيانا يجيء مقابل الشكر، شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر تجي مقابل، وأحيانا مقابل الإيمان، وهذا كثير. بمعنى أن الكافر ينكر النعم، لأن الكفر يدين بخفاء، فالكافر كفر إذا ستر الشيء فهو يخفي النعمة بالكفر، يجحد ويزيد فيخفي المنعم بإنكاره، فهو يكفر بالنعمة وبالمنعم. الكفر بالمنعم هذا تكذيب ضده، والكفر بالنعمة هذا خلاف الشكر. ولذلك جمع الكفر، يعني جمعت مصادر فقيل شكران وكفران، وكفر وشكر اسمه مصدر، المصدر فهو شكر بالفتح والكفر بالفتح، اسمه للدلالة، يعني اسمه المصدر هو بمعناه. أو قيل إنه مصدر سماعي هكذا جاء بالطم، أن القياس في شكر هكذا فعل المتعدي تكون فعلا، فعل القياس المصدر المعدى من جهة ثلاثة، فمصدر فعل فتح تكون شكر وكفر، ثم ضم هكذا ده سماعي ده سمع اقتصر عليه، ما القياس فيه من فتح. إذن ثلاثيات ملاحظة، ليس كذلك في المقطع الثاني. ثم المقطع الثالث الذي هو مقطع القصة، أوليات القصة هذا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. الآن أنا ألامس هذه المقاطع الثلاثة الختامية في بساطة التقديم، استحضروا معي أن ذلك عام في هذين الربعين، إلى أن نسير إلى حتبة البت. قصة آدم نلاحظ فيها ثلاثيات متكثرة. أولا لما جاءت في هذا السياق، لأنها تفصيل لما أجمل في قول الله كنتم أمواتا وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف حصلت قصة الإحياء بعد العدم؟ لم نكن ثم كنا. قال انظروا قصة الوالد أصل هذا النوع كيف حصلت. ففيه من جهة استدلال، ولكن يغلب عليه الامتنان. ولذلك نجد أن هذه القصة التي تكررت في القرآن مبسوطة في مشاهد مختلفة، سواء ست إلى سبع مرار، وهذا يدل على أهمية هذه القصة هنا في تكرار الأسرار. ثم كيف جاءت على ألوان مختلفة تماما بحسب المعارض والسياقات. ولذلك سنجدها هنا تخلو من مشهدين اثنين. المشهد الأول مشهد التعري، ما ليس موجودا في صورتنا، تكفى كلامنا فبدت لهما، لا نجدها في صورة في أول القصة. كما لا نجد مشهد التنقص من آدم الذي ظهر على لسان إبليس في قوله أسجد لمن خلقت طينا، وقوله أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة، ما ظهر منه بعد أن ركبه العجب ودخله الحسد. هذه العبارة عبارات تنقصية لا نجدها في هذا، لأن المعرض معرض التكريم، فلا تنسب هذه المشاهد الخلق الزيم هذه التي فيها تحقير آدم عليه السلام آرية. كما نجد فيها تلاتيات في نسميها تلاتي المؤهلات وتلاتي الاختبارات وتلاتي الأطراف التي ترجع إليها القصة تدور عليها. الملائكة وإبليس عليه لعائن الله وآدم وزوجه تبعه الله كما سيجيئنا الحديث عنها ضمنا، لأنها هي إنسان، قصة ذي الإنسان الأول الذي كان منه زوجه ثم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فهي لم تخلق معه ولكن كانت منه على ظاهر نص القرآن. فإذا أطراف ثلاثة ثم مؤهلات ثلاثية: الخلافة، الاستخلاف، جعل في الأرض خليفة، ومؤهل التعليم وعلم آدم الأسماء، ومؤهل تلقي التوبة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ثلاث: أولاهما المهمة، مهمة الاستخلاف، ثم تعلم وخاصية التندم يعني الإدراك والتدارك، ما خاصية الإنسان هو أهله لهذا الاستخلاف. ثلاثية أيضا بغي التنبه لها إلى ثلاثيات الابتلاء: ابتلاء الملائكة بالاستفسار، إني جاهل في الأرض خليفة فماذا ترون، واختبار إبليس بسجود الإقرار، لأن ما ظهر حتى قال سجود لآدم فسجدوا إلا هذا ظهر وكان من قبل معهم أو منهم، الاختلاف في القولين في إبليس هل هو ملك أم جنس الجن. ثم اختبار آدم بالنهي عن الأكل من إحدى الأشجار وتحذيره من الاغترار. اختبارات ثلاثية، مؤهلات ثلاثة، أطراف ثلاثة، ومبنى القصة على هذه الثلاثيات، إن شاء الله ترون بعض أسرارها حين نبدأ بتفصيل القول فيها بما تيسر. نعود أدراجنا إلى مقطع الإشادة والتلويه ببيان القرآن، والذي قلنا بأن قوامه كم؟ آيتان. وبنيته المفصلة أو المفصلة لبيانه هي جمل سبع أو ثمان، تبدأ بجملة كبرى اسمية وتنتهي بجملة كبرى اسمية أيضا. وأجمع لكم أستلمس أيضا الجمل التي في مقطع الإشادة، نسبق لنا في المحن النظم قلنا فيه أشاد بالبيان علل الطعون عجب من كفر الأولى ذوي الفتون، دلل وامتنى على التنزل بأنعمين إلى الإيجاد الأولي النصري، طي قصة لآدم مكتفيا منها بما قد لا سياق الاستدلال بالتكريم ومقتضى التخصيص بالتوسيم. هذه جلسنا لدخلت من مشهد التعري، سيجون إن شاء الله كيف خلت من المشاهد التي لا تتناسب مع سياق التكريم. ودوم لعلكم إن شاء الله في الختم، هذا المحن نظم لمساعدة ذوي الفهم أو قاصد الفهم في هذه الكتاب. ونرجع إلى توصيف بنية الجمل، يقول تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إلا هنا جملة واحدة اسمية تسمى بجملة اسمية كبرى لأن خبرها جملة، أصله الخبر أن يكون مفردا، فإذا جاء جملة هي جملة في طيها جملة، جملة قال فيها جملة اسمية كبرى لأن خبرها جملة. فإذا إن الله مؤكدة بإن معمول فعلها الذي يستحي مؤول بمنشبك من أن وما دخلت أي ضربة أي ضربة أي من ضربي، فهم أول بمنصوب بنزع الخافض، لأنه هنا يستحي متعدية في القرآن بمن يستحي من، فهي حذفت هنا اضطراد. وعدي لازم بحرف جري، وإن حذف النصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يضطرد، في أن وأن أن يضرب مضطرد للحذف هنا، فإذن فيه ما نقولش أنه يستحي من أن، فيه في إطناب غير لا داعي له، من أن وترغبون أن تنكحون، يترغبون عن أن تنكحون أو في أن تنكحون، هل تقديري. ثم هذا الفعل المنشبك هو أيضا متعد إلى مفعولين على القول بأن ضرب بمعنى جعل، فيكون أن يضرب مثلا بعوضة، هذا أن يضرب بعوضة مثلا يصيرها، أو أن تكون بدلا مما على القول بأن ما وأن ألا أن الفعل متعد لمفعول واحد وهو مثلا. ضرب الله مثلا رجلين، ضرب الله مثلا عبدا، ولذلك قال سيدنا ابن عاصية والذين لم يلتفتوا إلى تعديته معنى كلمه إلى مفعولين يعني تخبطوا في الإعراب الكثير، يعني عديت إلى مفعولين تنتهي. ومن هذه الآيات اللي يمصر رب الله مثلا عبدا، أو تقول إن عبدا بدلا من مثلا، رب الله مثلا أو رب الله عبدا مثلا، أي نصبه ليكون ممثلا به، فيكون المفعول الأول هو الثاني في الترتيب، أن يضرب بعوضة مثلا أي أنصبها في مقام المثل. سبقنا أضرب المثل يعني البيان بنوع من التمثيل، لأن الضرب هو في نفسه تمثيل، الضرب في نفسه يقال ضريب بمعنى مثيلك، وضرب مثلا مثل به وأقامه من الشاهد. فقوله تعالى فما فوقع من باب عطف المفرد بالفاء، إن ما بمعنى الذي فوقع، وتكون الفاء هنا على أصل هذا في إفادة الترتيب والتعقيب، ومعنى التعقيب هنا أنه نوع من التدرج، فلذلك قال ابن طاهر ومستعارة للتدرج، لأن عندنا التقريب فيه تأخر في التحصل، وعندنا التدرج فيه تأخر في التعقل، لأن التدرج درجة درجة يجيء فيه التعقيب، لأن معنى عقبة أنه من بعده، فيستعار التعقيب أيضا للتدرج بجامع تأخر في كل، إلا أنه هنا في التحصل أي في الحصول، وهنا في التعقل، فيكون فما فوقها أي نضرب مثلا متدرجا من بعوض فما يعلوها في الحجم أو في الحكم، فإن يدخل فيها ما دونها حقارة. ولذلك القرآن هنا لماذا جاء مثلا، ما اعتقل العلم إنما هنا هي سر البلاغة في هذه الجملة، كيف سر البلاغة؟ لأن فيها الرد الذين يشككون في ضرب المثل بما يرونه محقرا كالبعوزي والعنكبوتي والذبابي ونحو ذلك، لأن الشرط شرط بياني، فإذا استوفى البيان في ضرب المثل شروطه، وأننا كان في نصابه وأتى بتمام شروط انتخابه واستحقاقه، فإنه لا كلام عليه، الانتقاد يصل إليه، فيقول هو مثلا ما، لأن في ضرب الأمثال لا يرى ترعى صورة الممثل، وإنما سره ومعنى لا يرى الصورة، فلذلك أي مثل، الناظرون في الأمثال لا ينظرون إلى صورة الممثل، وإنما إلى وفاء الممثل به لما وقع التمثيل له. الذي مثلت له هو ذلك المعنى الخفي لجليته في الشاهد، بغض النظر عن صورة هذا الشاهد يكون محقرا عند فلان، المهم أن يكون وافيا بما أريد من مقاصد البيان. قال مثلا ما، وعليه فما هنا الرجع فيها أن تكون نكرة مخصصة، بمعنى مثلا أي مثل كان، وفيه تسوية الأمثال بهذا الاعتبار، معناها محقرها عند كمكبرها، جليلها كصغيرها، إنما يشترط فيها الوفاء بما جعلت له، ف فالتفتوا يا جابة. ثم جاء بعد ذلك جملتان بعد جملة هذا الاجتهاد مؤكدة، جاء جملتان تفريع المصدرتين بأما المفصلة فأما الذين. لماذا هذا التفصيل؟ لتفصيل مجمل المقدر، لأن المبين لهم بضرب الأمثال منهم الناس، فذلك جاء فأما وأما. ففي جملتا تفصيل لمجمل المقدر، وهذا سبق لنا، لأن الناس جاء الأمثال هذه مؤمنون يعلمون أنه الحق ويستدلون بحقيته على إلهيته، هذا الخطاب يقول أنه الحق من ربهم صادر من الله فيستدلون بحقيته على إلهيته، والآخرون يتساءلون متحيرين ومنكرين في نفس الوقت، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يقولون لا دلالة في مثل هذه الأمثال، فضلا أن تكون جلالة لا دلالة، بمعنى أنه ليس هناك أصل معنى فضلا أن يكون فضل معاني. إذن هؤلاء يرونه الحق ويستدلون به على إلهية الكتاب، وهذا يرونه لا دلالة في استدلوا به على أنه ليس إلهي، بل حتى ليس في مستوى بلاغة شيء متكلم، كل هذا قلنا من قبيل العناد. ولذلك القرآن فسره باش بأن في مداركهم المتلقية عوج وانحراف كلي، هو المسمى فسقا. قال وما يضل به إلا الفاسقين، هؤلاء الذين يضلون لدرجة أنهم لا يصلون إلى أنه الحق ولا يفهمون منه معاني، فضلا أن يجعلوا غاية في البداعة وكمال التعريف. قال وما يضل به، وجاءت الجملة هنا جملة حصر بعد جملة الجواب، ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وهنا لكم سر التصدير والتقديم، ليضل بدل يهدي، في حين قدم بعد ذلك في آية قبل منها فأما الذين آمنوا فيعلمون، ثم قدم في أثر يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فقدم أولا الذين يعلمون ثم أخرهم ويهدي به كثيرا، لأن الحديث هنا جاء في سياق الجواب عن سؤالهم ماذا أراد الله به، مثل قلنا على أسلوب الحكيم، لأن الأسئلة حين تخرج عن أصلها في الاستفهام لا يجاب عليها، ليس لها جواب، قلنا أسئلة الخارجة عن أصلها إلى معاني مجازية لا يجاب، لماذا؟ لأن هي ما خرجت إليه من دلالة أخرى هو المراد، ولذلك تجيء في المقاطع الصور، ليس حتى في الأوقاف وقوف، في المقاطع فبأي حديث بعده يؤمنون، لو يجي الاستفهام في مقاطع الصور التي هي تمام التمام، يعني لا تحتاج إلى جواب. أليس الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لا، ما كيش هذا الجواب نصي، هذا الجواب ثم غير تأكيدي، ولا أليس ذلك معنى؟ لا، ليس في مقام طلب الجواب، ليس استفهام الفيض، إذا خرج لا يحتاج إلى جواب يعني نصي، فلو جاء به كما في الختم فإنما يكون على سنة تأكيد الجواب الزمني، تقرير هذا الجواب فقط. فلذلك عندنا الاستفهامات إذا خرجت عن أصلها إلى معنى من المعاني الإحدى عشر التي سبقا بينها لكم، ومنها هنا الإنكار، بمعنى إنكار أن تكون هناك فائدة، والإشارة بهذا إشارة تحقيرية، هذا كقولهم في آية أخرى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل، تلك الإشارة يعني ممكن تستغنى عليها، وقالوا يمكن أن يقول أن يصح الأصل الكلام بدون إشارة، ماذا أراد الله بهذا أي المحقر، فهم يشيرون بهذا إلى تحقير المثل مرة أخرى، معناه أنه لا قصد من ورائك، لا إرادة لله، ومعناه ليس كلاما إلهيا للغرض، ليس كلاما إلهيا تتكون له إرادة، من باب قولهم لا منار يهتدى به، على لاحب لا يهتدى بمناره، بمعنى ليس له منار فيهتدى به، مش هذا نفي الهداية وإنما نفي لأصل وجود المنار، قوله تعالى ليس يلون الناس إلحافا، أنت لا تنفي الإلحاف وإنما تنفي أصل السؤال، أنا لا يسألون فيلحفون، لا يسألون فيلحفون. ثم تجيء وما يضل به جملة حصر، ونحن نلاحظ الحصر في جملتين، هل جملة الوسط لقصر الفسق على أولى ويسمى قصر مبالغة، معنى ليس وراء هذا الفسق فسق، والدليل ما سيجيء بعد، ما يضل به إلا هؤلاء، كان الضلال مقصور على أولئك الموصوفين بالفسق. وفيه تعليق الحكم على المشتق يدل بالعلية والذم، ذم الموصوف وتعليل الحكم، الذم وتعليل الحكم، تعليق المشتق، المشتق فاسق اسم فاعل، ويضل هذا حكم، تعليق الحكم على مشتق يدين بالعلية، معنى أن الفسق هو علة ضلاله. ثم المكان الفسق هذا الانحراف، ما هي تجلياته؟ ما هي مظاهره؟ كيف بدأ حتى صار فسقا مكينا في الأنفس؟ جاء الذين ينقضون، فهذه جمل سميها بجمل التفسير، جمل في محل النعج، سواء فسرنا على الإتباع أو على القطع، والقطع هو نيت إتباع نعج إلا أنه بتقدير ضمير، نقول فاسقين هم الذين ينقضون، فيكونوا على القطع بتقدير مبتدا المحذوف، تكون الذين خبره، أو الذين هي اسم موصول، اسم موصول هذاك نعج للفاسق، الفاسقين الذين، نقول اسم موصول مبني على الفتح هذه في محل نصب نعج. ثم جملة الصلة لا محل لها، والمعطوف عليها من على الصلة له حكم الصلة في عدم الله، في عدم الله محل، الذين ينقضون عهد الله ويقطعون، أي والذين يقطعون، الذين ينقضون ويقطعون ويفسدون، فهي جملة المعطوفة على الصلة، والمعطوف هو أن تابع للمعطوف عليه، لأن الجملة تابعة لما لا محل له لا محل له. إذن نكون هنا على تقدير القطع ختم بجملة اسمية كبرى، هم الذين، فيكون هذا مبتدا وخبر، والصلة هذه المعطوفة على جملة الصلة داخلة في حكمها، ويجي أولئك هم الخاسرون، جملة من مبتدا وخبر، هي قصرية أيضا، جملة قصر وحصر، أولئك هم الخاسرون، فقصر عليهم الخسران كما قصر عليهم الفسق، لهم لبيان أنه لا خسر وراء اسمه قصر المبالغة، معناه ليس هناك وراء خسر هؤلاء خسارة، خسروا العهود، خسروا ما حقه أن يوصل، خسروا الوصف المكمل للصلاح، أولئك هم الخاسرون. ثم انتقل القرآن في تنيل العنان إلى الخطاب إلى المخاطبين المتقدمين، أو التفات إلى هؤلاء أنفسهم من المغايبة إلى المخاطبة، كيف تكفرون يا من نقضتم وقطعتم وأفسدتم، كيف تكفرون بالله وكنتم أموات، فيكون هذا الالتفات. سبقنا أن الالتفات أساليبه ستة، ويحصل من ضرب ثلاثي الأساليب، لأنه تنتقل من متكلم لمخاطب، ومن مخاطب لمتكلم، فهذا اثنان، ومن غائب إلى مخاطب، ومن مخاطب إلى غائب، فهذا أربعة، ومن غائب لمتكلم ومتكلم لغائفة، تقول احنا ضرب ثلاثة الضمير في اثنين المخالفة، لأن واحد يتكرر، أصبح المجموع كم؟ فيتحصل بست، وما هذه أساليب الالتفات، قسم البعض أساليب الصرف، كنت الذين ينقضون ويقطعون أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون. وهذا فيه يقول أن التوبيخ إذا كان خصابا والدم إذا كان مشافحة يكون أردع وألذع، يكون أكثر وقعا على المخاطب وأشد، هذا حين جعلوا على أسلوب الاجتهاد، وجعلناه على أسلوب تني عنان الخطاب إلى من خوطب أولا في قول الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا جمع من محققي البيان رشحوا هذا، قالوا ما بينهما؟ قال استطراد يهيئ للمراد، هو إذن من قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وما ذكر معها من ما يتعلق ببيان القرآن كله استطراد. من استطراد؟ تخلص لملائم لملحظ هناك انتقال لملائم تسمى من جملة الخلوص أو التخلص. وعندنا في كيان أسرار البيان أيضا مما سبق أن نضيف له في الاستهلال وبداعة الإكمال وأساليب الانتقال هي التخلصات. كيف ابتدأ النص القرآني؟ كيف ختم؟ كيف حصلت الانتقالات ضمن ما بين الاستهلال والإكمال؟ هذه الخلص وصور القرآن في ابتدائها وفي انتهائها وفي خلوصها بلغة أفضل نظم وأجل. وكيف لا وهي كلام الله جل ومن لها معنى في التأمل بدله كل خفي وجلي. تدبرات في هذا النسق القرآني البديع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين.